حصريا على موقع djkimo.com. انت وينك دورت كل الشوارع على وجوه الناس ابا حالي مثل الطفل ضايع. انت وينك انت وينك انا عشت ايام صعبه وصرت بيد الدنيا لعبه واحس كل الناس غربة. انت وينك دمعي مال العين حالة بد مو زين وين ادورك ويلك راح اموت. اي وحش صار البيت كل شي تذيت والله ذا ما جيت لك راح اموت. صعب اللحظة لتعدي بدونه وما تجي عيوني بعيونه يوم ما سيلك شلونك. حيل صعب حيل صعب اذكر اسمك وانسى اسمي من نفس ما كنت يمي للسما يوصلني همي. حيل صعبة من رحت لي اليوم هجر عيني النوم انسان كل هموم انت. اي وحش صار البيت كل شي تذيت والله انا ما جيت لك راح اموت. اي صرت اخلص الليل والبيت كاني مثل مضيع طريقه وكل شي صاير ما اطيق اش طولها تمر الدقيقه. بدونك كاني بدونك كاني انسان كل الناس ضده تايه بهالدنيا وحده همي لزمه وهمي هد. بدونك اني بعدك مدليت سجن احس البيت والله ذا ما جيت راح اموت. اي وحش صار البيت كل شي تذيت والله ذا ما جيت لك راح اموت. اي تدري بي صار ورق وبنص نار هيج احتار لك راح اموت. اي وحش صار البيت كل شي تذيت والله لا ما جيت لك راح اموت. على موقع DJKimo.com.